بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. تكلمنا يوم أمس عن الحلقة الأخيرة في مسلسل حياة كل إنسان. نسأل ربنا سبحانه وأن نكون من أهل السعادة. يا إخواننا، إن ربنا سبحانه ذكر لنا في مواضع من كتابه ما كان يصنعه أهل السعادة، ما كان يصنعه الذين يبتغون إلى ربهم الوسيلة. من جملة تلك المواضع موضع يقول فيه ربنا سبحانه: إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا. الأبرار الذين يتبررون إلى ربهم، الذين يسارعون إلى بره وطاعته، في الجنة يشربون من كأس كان مزاجها كافورا، عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا، يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. ما الذي يحملهم على أن يتبرروا إلى ربهم؟ هو خوفهم من ذلك اليوم الذي استطار شره. يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام. هذه العجيبة عندي أنا، هذه إلى هذا أسوق الكلام. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. يطعمون الطعام على حبه، هذه الهاء الضمير هذا على ماذا يعود؟ ويطعمون الطعام على حبه، حب الله. إنما نطعمكم لوجه الله. فهم يطعمون الطعام على حب الله لأنهم يحبون الله ويعلمون أن الله يحب منهم ذلك، فيطعمون الطعام على حب الله مسكينا ويتيما وأسيرا. ويجوز أيضا ويطعمون الطعام على حبه، أي على حب الطعام، يحبون ذلك الطعام الذي يطعمونه. فهم ليسوا يطعمون ما لا يحبون من الطعام، ما لا يأكله عندهم أحد، فلو بقي في دورهم لبلي ولا اجتمعت عليه الهوام. لا، إنما يأكلون، إنما يطعمون مما تشتهي نفوسهم، مما تتبعه نفوسهم. وأيضا يطعمون الطعام على حبه، على حب الطعام، لأن الطعام قليل في ذلك الوقت، طعام قليل. وأنتم تعلمون أبا هريرة رضي الله أحد هؤلاء الذين كانوا ما يجدون طعاما لشدة عضة الجوع، قد يجعل الحجر على بطنه ثم يشد فوق الحجر ليسكن عضة الجوع. أنا ما أدري هل تتصورون هذا أم لا تتصورونه. شو أنا لتفهموا أضرب لكم مثلا. واحد مثلا قد يأتيه شيء من المغص فيصنع هكذا، ما لماذا؟ ما كيف يذهب مغصه بشد يديه هكذا؟ لأنه هذا الشد الذي يشد بيديه يضغط به على بطنه، ولا لا؟ فيحس بشيء من الراحة عندما يضغط على بطنه. أدركنا من العجائز من كنا يأخذنا ما تلف به الرؤوس فيجعلنه في أوساطهن ويشدنه فيسكن عضة الجوع. أبو هريرة رضي الله عنه ليس شيء من ذلك يسكن جوعه، الذي يسكن جوعه هو أن يجعل الحجر ويشد فوق الحجر. فعلى هذا الوضع، في مثل هذا الوضع يطعمون الطعام. لكن الغريبة يا إخواني ما هي؟ الغريبة هي لمن يطعمون هذا الطعام؟ من يطعمه؟ مسكينا ويتيما وأسيرا. المسكين من أسكنته الحاجة، من أضرعه الفقر. واليتيم هذا أيضا مظنة الحاجة، لأن الغالب في مثل هذا الذي يقال فيه يتيم أن الذي يكسب له هو أبوه، فلما فقد كاسبه كان مظنة للحاجة. لكن الأسير أن هذا الذي أسوق إليه الكلام هو هذا، ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما، هم يحبون الطعام لأجل قلته، فلا يجد الواحد منهم ما يطعم به عياله فضلا عما يطعم به نفسه. طيب، على هذه القلة وعلى هذا العسر في المعيشة يطعم الطعام مسكينا ويتيما مفهوم، وأسيرا، هذا الأسير من يؤسر في ذلك الوقت؟ العدو. وفي ذلك الوقت لا يكون عدوا إلا إذا كان كافرا. طيب، هذا كافر كيف صار في الأسر؟ لأنه خرج يقاتل المسلمين، فصار هو لا يمكن أن يكون في ذلك الوقت أسيرا وهو قاعد في بيته، فلا بد أنه خرج ليقاتل المسلمين حتى وقع في أسرهم. ولماذا يقاتلهم؟ ما الذي دعاه إلى قتالهم؟ هو هذا الدين، يقاتل المسلمين لأنهم آمنوا بالله، فهو كافر بما آمنوا به. لما وقع في أسرهم أطعموه على قلة ذات اليد، على عسر المعيشة أطعموه، يقولون له إنما نطعمك أنت أي الأسير لوجه الله. من الله هذا الذي تقاتلون لأجله؟ يا إخواني، هذا العجب. هذاك خرج يقاتلهم لأجل الدين، لأجل الله، هو يجحد الله، يكفر بالله، يدفع الله. ولما وقع في الأسر، هذا الذين يؤمنون بالله قالوا له إنما نطعمك لوجه هذا الذي تكفر به وتجحده وتدفعه وتقاتلون لأجله. إنما نطعمك لأجله، لوجهه. شغلكم هذا؟ أرى بعضكم تبعين هذا، أحتاج أن يقف، أنا أقف إلى أن يستقر هذا مستقره. إنما نطعمكم لأجل هذا، لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. لا نريد منكم جزاء بالفعل ولا شكورا باللسان، لا نريد منكم شيئا إطلاقا. الذي نريده إنما نريده من هذا الذي تكفرون به، ولا يمنعنا كفركم به أن نطعمكم لوجهه. نحن لا ننتقم منكم لأجله فلا نطعمكم. لا يرضى هذا الذي تكفرون به، لا يرضى منا فيكم بهذا. هذا دين عجب يا إخواني، هذا دين والله عجب. أين تجدون مثل هذا؟ لا تقول لي حقوق إنسان ولا معاهدة جنيف ولا ما، هذا شيء فوق الخيال. يعني لو لم يكن هذا في القرآن ما كنا نحن المسلمين لنصدقه أن يوجد مثل هذا البشر. أنت أمس تقاتله قد تقتل منه أحبته، تقتل أخاه، تقتل صديقه، تقتل أباه، وعندما تقع في أسره لا يأخذ منك بثأره بل يطعمك. ما مفروض القوت القليل الذي كان ينبغي أن يذهب إلى جوف أبنائه يطعمك ويقولك هذا الذي أطعمك لأجل الذي خرج تقاتلني فيه. ولا نريد منكم جزاء ولا شكورا. الذي يحملنا على هذا البير وجه الله والخوف من يوم، إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. يوم عبوس، هذه عبوس غريبة أن يوصف بها اليوم. أرأيتم يوما ضحكا لتروا يوما عابسا؟ إذا كان اليوم يعبس فهو يضحك وهو يبتسم وهو ينام وهو هذا يوم. هذا كيف يوما؟ ثم ربنا لم يقل يوما عابسا على وزن فاعل، صيغة اسم فاعل، أتى به بوزن المبالغة، يوما عبوسا. تدرون لماذا كان اليوم عبوسا؟ لكثرة من يعبس فيه، لكثرة الوجوه العابسة فيه، حتى كأن اليوم نفسه صار عابسا. وإنما هي وجوه الذين يعبسون فيه، سأل الله لا تكون منا وجوههم. إننا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. وهو لماذا تعبس الوجوه للهول فيه، لعظم الخوف فيه، ثم هو ذلك اليوم قمطر طال واشتد، اشتد يا إخواني حتى خاف فيه أقرب الخلق إلى رب الخلق. الأبرار كانوا يخافون هذا اليوم، يستعدون لهذا اليوم. يا إخواننا، ربنا سبحانه يذكر لنا هذا الشيء في كتابه لنستعد له كما استعدوا، لكن اتخذنا هذه الأحاديث قصصا نسمعها وتتلى علينا، وربما ذرفت لها الدموع ووجلت لها القلوب، ولم ينفعل بذلك الوجدان، ولم تصحح بذلك الأفعال، ولم يؤخذ الأمر الأهبة. لماذا يذكر لنا ربنا أن ذلك اليوم عبوس قمطرير لنخافه؟ ذلك اليوم حديث رواه الطبراني في معجمه الكبير والبيهقي وشعب الإيمان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يصف شدة هذا اليوم، يقول لو أدى رجلا يجر على وجهه من يوم ولد إلى أن يموت هرما في مرضاة الله لحقره يوم القيامة. استوعبوا الكلام، الله يرضى عليكم. لو أن رجلا يجر على وجهه، ما معنى يجر على وجهه؟ لكي يجر على وجهه سيجر من رجليه، واضح؟ ولكي يكون مجرور على وجهه يجب أن يكون مبطوحا بطنا لأرض، يعني ظهره إلى السماء وبطنه إلى الأرض، ويجر من رجليه ليكون السحب على الوجه. وهذه الأرض التي يسحب عليها فيها الشوك، فيها الحجر، فيها كذا، فيها كذا، يسحب كريم وجهه، حر وجهه الذي يصونه عن لفح الشمس، الذي يصونه عن شدة القر، هذا يمرغ في مواطئ النعال ويسحب. منذ متى؟ من يوم ولد إلى متى؟ إلى أن يموت هرما، 60 سنة، 70، 80، عد ما تشاء. لماذا يصنع هذا؟ لماذا هذا يجر ما قال النبي صلى الله عليه وسلم يفعل هذا؟ في مرضاة الله. هذا كله يصنعه إذا جاء هذا اليوم العبوس القمطرير، حقره ذلك العمل، لم يره شيئا لشدة الفزع. هذا ينبغي أن يخيف أيها الناس، ومن لم يخف إذا ذكر له هذا فليعلم، فليستعذ بالله من قلب قاس، قلب لا يخاف، قلب لا يتأثر، عين لا تدمع لأن القلب لا يتأثر، كما قال الشاطبي رحمه الله يشكو عينه عين الناس التي لا تدمع ولكنها عن قسوة القلب قحطها، العين تقحط لأن القلب قاس ولكنها عن قسوة القلب قحطها، فيا ضيعة الأعمار تمشي سبهللا. ذاك اليوم يوم شديد أيها الناس، ما ظنكم بيوم يخاف فيه آدم، يخاف فيه نوح، يخاف فيه إبراهيم، يخاف فيه أولو العزم من الرسل عليهم الصلاة والسلام أجمعين؟ أولو العزم، الحديث معروف في الصحيحين تعرفونه، لما يجمع الله سبحانه الناس الأولين والآخرين في صعيد واحد، يسمعهم الداعي وينفذهم البصر، وتدنو الشمس، ويبلغ الناس من الكرب والغم ما لا يطيقون ولا يحتملون، فيمشي بعض الناس إلى بعض، انظروا إلى من يشفع لكم إلى ربكم، ألا ترون ما نحن فيه، ألا ترون هذا الذي بلغنا من الكرب، فيقول بعضهم لبعض إيت آدم عليه السلام، فيأتون آدم، البشرية يجمع الله الأولين والآخرين في صعيد واحد، فالأولون والآخرون يقصدون آدم، يقول يا آدم أنت أبو البشر، خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وأمر الملائكة فسجدوا لك. اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ ألا ترى إلى ما قد بلغنا؟ فيقول آدم عليه السلام: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، وإنه نهاني عن الشجرة فأكلت منها. وتاب عليك يا آدم، وذكرت له في محاربنا توبة ربنا عليك، نتلوها في محاربنا لا يجهلها منا أحد. ما الذي تخاف من ذنب علمت توبتك منه وعلمت توبة الله عليك منه؟ ما الذي يخيفك؟ يخيفه أن ربه غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولا يغضب بعده، هذا الذي يخيفه. إني نهيت فأكلت منها، إذا نفسي نفسي إذا نجوت اليوم أنا فهذا فوز عظيم. نفسي نفسي نفسي اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى نوح. فيأتون نوحا يقولون: يا نوح أنت أول الرسل إلى إلى إلى أهل الأرض، وقد سماك الله عبدا شكورا، اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ فيقول لهم: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، وإنه قد كانت لي دعوة فدعوتها على قومي. وهي قول ربنا: قال نوح ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يردوا إلا فاجرا كفارا. هذه الدعوة أنا أخاف منها، كأنه يرى أنه دعا على من لم يكن يستحق تلك ذلك الدعاء فيخاف. نفسي نفسي نفسي يا عباد الله، تفهمون تفهمون هذا الكلام؟ نوح 1000 سنة إلا 50 عاما في الدعوة إلى الله، في الدعوة إلى الله، كيف يصنع به في 1000 سنة إلا 50 عاما من المكر ومن الإيذاء؟ وإذاك قال ربنا في قومه: ومكروا مكرا كبارا، كبارة مبالغة المبالغة، مكر عظيم جدا. طيب هذا كله يا نوح أنت تذهب به إلى ربك، ربك لا يضيع أجر من أحسن عمله، وما ربك بظلام العبيد، ومع ذلك يخاف هو دعوة بعد 1000 سنة إلى 50 عاما من الدعوة إلى الله. نفسي نفسي نفسي اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى إبراهيم. ويأتون إبراهيم عليه السلام ويقول له كما قالوا لآدم ونوح قبله، ويقول لهم كما قال النبيان قبله: إن ربي قد غضب إلى آخره، وإني كذبت 3 كذبات. ما هذه الكذبات؟ فنظر نظرة في النجوم فقال: إني سقيم. هذا هو عدها كذبة لأن السامع اعتقده يكذب فقط، أما هي لها وجه في الصدق. الكذبة الثانية: بل فعله كبيرهم هذا فاسألوا بما كانوا ينطقون. الكذبة الثالثة: سارة أختي لما أرادها ملك مصر. طيب هبه كذبا محضا، أما لك من العمل مما يوافي هذه الكذبة الثالثة؟ طيب أنت أججت لك النار، نار تلظى تؤجج لك وتراها تنظر إليها، وتؤمر بأن ترد على عقبك وإلا تلقى فيها، وتختار أن تلقى فيها ولا ترتد ولا ترجع. هل كنت تعلم أنك حين تلقى فيها ستكون بردا وسلاما؟ أنت ترى نارا تلظى وتختار أن تلقى فيها، وأنتم تعرفون الله العافية كيف يعني الألم الشديد الذي يموت به من يموت حرقا، الموت البطيء المؤلم الشديد، وكل ذلك لا يأبه به إذا سلم له دينه. طيب هذه تكفير ولا تكفير؟ هذه تكفير ظاهرا من الذنوب، كفارة عظيمة جدا، بلاء عظيم جدا. لا لا إله. طيب يا إبراهيم، أمرت بعد أن يائست نفسك من حصول الابن، جاءك بعد يأس، فلما جاءك بعد يأس كان أحب إليك من بصرك، فتؤمر أن تبعده عنك. سألوا من جاءه الابن على إياس هل يطيق فراقه ليلة، فضلا عن أن يؤمر بتركه إلى أجل غير مسمى في موطن لا ماء فيه. الموت محقق هذا. افعل يا إبراهيم. آمنت، استقمت، امتثلت. هذا يا إبراهيم، لما بلغ معك السعي أمرت بذبحه. هذه كلها أمور ما تظهر لك فضلا عن مفارقتك لقومك وأنت ابن ملكهم. إبراهيم كان ابن ملكهم، بيت شرف وغنى وسؤدد وجاه، تترك ذلك وتخبط في الأرض مع ثلة من قومك، مع يعني ما أمن معك إلا شرذمة قليلون. هذا كله لا، لأنه يوم عبوس قمطرير لا تذكر هذا الله. نفسي نفسي نفسي، ذهبوا إلى غيري، ذهبوا إلى موسى، يأتون موسى، موسى يعتذر لهم أيضا بأنه قتل نفسا لم يؤمر بقتلها. ذهبوا إلى غيري، ذهبوا إلى عيسى، يأتون عيسى يقولون له يا عيسى أنت رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه وكلمت الناس في المهد صبيا، إيش فعلنا إلى ربك؟ ألا ترى إلى ما حوله؟ فيقول لهم كما قال إخوانه إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، ولم يذكر ذنبا. نفسي نفسي نفسي، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى محمد صلى الله عليه وسلم. انظروا يا إخواني، هذا الطلب، طلب الشفاعة الذي يتدافعه أولو العزم من الرسل. لماذا يتدافعونه؟ لأنهم يخافون. هذا أولو العزم من الرسل، فما ظنكم بغيره من الرسل؟ فما ظنكم بعد ذلك بالشهداء والأولياء والأتقياء؟ فما ظنكم بسائر العصاة؟ تفهمون حينئذ لماذا أولئك الأبرار كانوا يتبررون؟ تفهمون حينئذ لماذا الناس كانت تجتهد في العبادة؟ عندما تسمعون رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم حتى تتفطر قدماه، هو هذا سيد ولد آدم، إنما يسن لنا وقد اقتدى به الصالحون من أمته، يقطعون الليل ترتيلا وقياما قلما ينامون. أنا لا أحدثكم عن الصحابة، الصحابة عبادتهم هذه تكاد تكون من قبيل المستحيل. كلكم يعلم قصة ذاك الذي الحديث الذي رواه الإمام أحمد وغيره، الأنصاري والمهاجرين الذين أمرهما رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن يحرس الجيش، فقام أحدهما يصلي وأحد الكفار ممن كان رزئ تبعهم، فلما رأه بالليل قائما رأى الشبح قائما رماه فوقع السهم فيه وذاك يصلي. يقول الراوي فأخذه فوضعه، أهذي فأخذه وضعه؟ أنا دائما يطيش لهذهني، تدرون السهم؟ أش سهم؟ أنت الآن تذهب فقط إلى طبيب أسنان يريد أن يزيل ضرسا، ستخرج روحك مع الضرس الذي يخرج من شدة الألم وتصيح تقول لا أريد البنج، زيد البنج، اصنعي البنج كلي، وأود أن أبنج بنجا كلي، تخدير كلي. هذا ضرس، هذاك دخل السهم، سهم يدخل أولا الحديد هذه ثم يتبعها الخشب، وعندما يدخل هذا يدخل سيقطع جلدا ثم يقطع لحما ثم يقطع عروقا وأعصابا ويدخل ويخرج. ذاك يصلي، يقول فأخذه فنزعه فوضعه. نزع ماذا ووضع ماذا؟ هذا كما أنه يؤلم حين يدخل كذلك يؤلم حين يخرج. هذا شيء عجيب جدا. يقول فأخذه فوزا فوضعه ومضى في صلاته. من ينافس هؤلاء؟ يقول لك واحد يقول لك لماذا نحن كالصحابة؟ ايش من الصحابة؟ انت مستعب ما تقول. والله واحد جاني مرة سألني الشيخ لماذا نحن لسنا كالصحابة؟ تسأل انت ما تستحي من هذا السؤال؟ لماذا نحن كالصحابة؟ لسنا كالصحابة؟ قلت له لماذا لست كجدتك؟ من الصحابة؟ جدتك انت عاجز عن ان تكون مثلها في عبادتها. الصحابة رمي بسهم ثاني. قال فأخذه فنزعه فوضع. أشهد الإنسان هذا ما هذا البشر هذا الخلق. إلى أن رمي بسهم ثالث فحينئذ نزعه وركع وأتم صلاته وأيقظ صاحبه. قال لما ذاك لما استيقظ رأى بركة دم. هذا دم منذ متى هذا الدم يسيل ليستبحر هذا الدم كثير هذا. فقال كنت في قراءة سورة لولا أني خشيت أن أموت ويترتب على موتي إضاعة ثغر أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم بحفظه. لم أقطع الصلاة حتى أتم السورة أو ينتهي نفسي قبل انتهائها. مهم شيء ينتهي إما النفس والأجل وإما السورة لكن خشيت إضاعة ما أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم بحفظه. هذه شيء هذا هذه مقامات ما هذه مقامة أهل الاصطفاء وليس أي اصطفاء اصطفاء ليكونوا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لكن غيرهم ممن أدركتم وأدركنا. شيخ مالك صفوان بن سليم كان يقوم الليل إذا كان فصل الصيف يقوم داخل بيته فصل البيت ويلبس الثياب الغليظة فيشتد الحر ما يدعه ينام ليطيل القيام. في البرد فوق سطح البيت البرد لا يمنعه النوم فيقوم حتى يدنو أذان الصبح فيرفع بصره إلى السماء ويقول اللهم هذا الجهد من صفوان وأنت أعلم. أنت أعلم بعد ذلك هل صفوان ممن يقبل هذا الجهد منه أم ممن يضرب به وجهه. هذا مع أنه هذا نقول لكم من شيوخ مالك حديثه في الموطأ في اليوم في الحديث مع طلبة الحديث في الليل لا يبخس حظه من العبادة والتزلف بين يدي ربي. وهكذا أمم من الخلق أمم هذا العلماء أنا العوام يا أيها الناس كانوا لا يبخسون حظهم. حدثت قبل كورونا بفترة قليلة حدثني واحد عن صهره أبي زوجته كان رجلا يحمل القرآن أحد حمالة القرآن فكان هذا الشيخ عندما يسمع ويقرأ في كتب التراجم أن فلانا ختم القرآن في قيامه بالليل وفلان ختم القرآن في كان يستعظم ذلك ويراه من مبالغات المترجمين والمؤرخين. فقال لي هذا نسيبه يقول لي في ليلة من ليالي الشتاء قاله يقول لي زوج ابنته يقول له يا فلان اليوم سنجرب هذا الخبر ونرى هل ما يقال صدق أم ليس بصدق. قال فقام يصلي وقمت معه. قال فختم تلك الليلة القرآن في ركعتين فلما سلم التفت إلى صاحبه وقال له إذن هذا الذي يقولونه حق. هذا الآن أو مات قبل يمكن في كورونا يقوم بالقرآن كله في ركعتين. لماذا يصنعون هذا؟ لأنهم يخافون اليوم العبوس القمطريط. نسأل ربنا يا إخواننا أن يوفقنا إلى ما وفقهم إليه من إحسان العمل ومن التهمم لقبوله. كان علي رضي الله عنه يقول إني لقبول العمل أشد اهتماما من العمل لأن الله يقول إنما يتقبل الله من المتقين. فنسأل الله سبحانه يجعلنا من المتقين الذين وفقوا إلى عمل وقبل منهم وذهبوا إلى ربهم على عمل صالح إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والحمد لله رب العالمين.